Oh, yeah.

انت نور يا عم الشيخ محمود، انت نور على نور والله. Thank you.

Thank you. Thank you. Thank you. Yeah, no. Oh. فصدهم عن Thank you. Thank you. Thank you. لا يضعها مع رفع المريض العربية نوري لتاوة البيتون وجيلة الفريق محمود الدين المشاوي مع تحيات الإنساء الأرضية للظاهرة محمد عبد العزيز لرجال الأمينة تعالى الدين.